إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العظمة والكبرياء والجلال، المتوحد سبحانه بصفات الكمال والجلال، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها، تدفع بها عنا سكرات الموت وغربته. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها، تدفع بها عنا ظلمات القبر وضمده. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها، تدفع بها عنا حسرات يوم القيامة وروعته. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها، تدفع بها عنا نكبات الصراط وزلته. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها، تحشرنا بها مع النبي المصطفى وزمرته. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى من اقتفى أثره واهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، صاحب القول المليك في بني عبد مناف بن قصي. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين، إذ الله سبحانه يقول في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا الذي تكفل بحفظ هذا الدين، أن الله سبحانه وتعالى سينصر رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنه يهيئ له الأسباب. كل شيء يجري في هذه الحياة إنما هو بمقدور الله سبحانه وتعالى وبأمره، ولا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بمشيئة الله وإرادته. هذا شيء معلوم معروف مستقر في الأذهان والعقول السليمة. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى وفقا لحكمته سبحانه فإنه يهيئ هذه الأسباب، ويعد الله سبحانه وتعالى من الأسباب ما يترتب عليها نتائجها. وإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه ورفعته، وأن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لذلك أسبابا وإن لهذا مقومات جعلها الله سبحانه وتعالى ليبتلي العباد. والله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم قالها له واضحة صريحة: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. يعني أن الله سبحانه وتعالى يبتلي هؤلاء الرسل بالأمم، لينظر الله سبحانه وتعالى ما الرسل فاعلون، هل سيبلغوا، هل سيؤدوا، هل سيصبروا على أذى أقوامهم. يبتلي الله سبحانه وتعالى الرسل بالأقوام، ويبتلي الله سبحانه وتعالى الأقوام بالرسل، لينظر الله سبحانه وتعالى وليرى ما الأقوام فاعلون، هل سيتبع هؤلاء المرسلين الذين ربما جاءوهم بما يخالف تقاليدهم، بما يخالف تقاليداتهم وعاداتهم. فينظر الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل كل من الفريقين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يعني المطلوب هو الصبر، المطلوب أن يصبر الأنبياء على أقوامهم، وأن يصبر الأقوام على أنبيائهم، ليصل الجميع بسلام إلى بر الأمان. فالله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء والمرسلين بهذه الشرائع وبهذه الرسالات، والله سبحانه وتعالى يتكفل بنصرتهم، ولكن يجعل لذلك أسبابا. ومن هذه الأسباب أن يهيئ الله سبحانه وتعالى أصحابا لهذا النبي ولذلك الرسول، يساندونه ويعاونونه ويناصرونه في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كونوا أبصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. هذا أمر ونداء من الله سبحانه وتعالى على الذين يريدون أن يناصروا الله ويناصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ليس على سبيل التحذير، وإنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى على سبيل الإيجاب والتحكم واللزوم. ونصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل التبرع، وليست على سبيل التنفل، وإنما يجب على كل مسلم أن يناصر الله وأن يناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. والله سبحانه وتعالى حينما يسوق هذا إنما يسوقه على سبيل المدح، يعني أن هذا الذي فعل وأن هذا الذي قيل أمر ممدوح حسن. ولذلك يؤيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأكابر الأكابر الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه. ولذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه نصرة، يا لها من نصرة، لا سيما وتأمل في هذا الكلام جيدا، لا سيما إذا أتت النصرة في موقف صعب ووضع حالك، لا سيما إذا أتت النصرة في وضع صعب وموضع حالك، فإن النصرة حينها يكون لها مذاق خاص. ولذلك يأتي هذا الموقف العظيم حينما يطرح الناس أنفسهم على عتبة عمودية ربهم سبحانه وتعالى. فلما عظم هذا الفعل عظم الأجر من الله على عباده، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لما صلحت القلوب وحسنت أتى فضل الله سبحانه وتعالى وأعطاه. ولذلك إذا نظرت في موقف مقابل لهذا الموقف تجد أن الله سبحانه وتعالى يعاتب المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى يرشدهم ويبين لهم إلى أن ما فعلوه ما كان ينبغي عليهم أن يفعلوه. لأنه كما قلت لك إن النصرة في موضع معين يكون لها طعم خاص، ولذلك يعاتب الله سبحانه وتعالى المؤمنين أو بعضهم لما تكاسلوا وتباطؤوا في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. لماذا؟ لأن هذه فترة عظيمة، ولأن هذا موضع تضحيص وتقليص. ولقد استنفر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ليخرجوا معه إلى تبوك ويغنيك عن كل التفاصيل كتابه العزيز. وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذه الساعة بساعة العسرة. لقد رضي الله عن النبي والمؤمنين والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ملابسات كثيرة وأحداث عظيمة كانت في هذا التوقيت، لا سيما مع وضع المؤمنين في المدينة. وكانت الثمار قد طابت وكانوا ينتظرون جنيها، وكان الجو حار شديد الحرارة والمسافة بعيدة، فكانت لحظة حرجة. لذلك يسميها الله سبحانه وتعالى ساعة العسرة. وساعة العسرة هذه إذا جاءت النصرة فيها يكون لها طعم مميز، وإذا جاء التكاسل فيها يكون له طعم مميز. ولذلك لما تباطأ بعضهم وتكاسلوا، الله سبحانه وتعالى عاتبهم وبين لهم أن هذا لا ينبغي، لا سيما في هذا الموقف الحرج وفي هذه الساعة العسرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وحث المسلمين على أن ينصروا ويعاونوا ويؤيدوا رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت حالتهم وكيف كانت بياتهم صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، ضعفاء وأصحاء، شبانا وكهولا، عالم وجاهل، الكل ينبغي عليه أن ينصر فينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل على حسب طاقته وجهده ووسعه. فقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا. وقد قال المفسرون: انفروا خفافا وثقالا، يعني على اي هيئه كنتم وفي اي حاله وجدتم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. هذا هو سبيل النجاة، وهذا هو سبيل النصرة والتأييد والتمكين، أن يبذل الواحد منا كل على قدر طاقته وكل على قدر وسعه ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤيده ويعاونه ويناصره. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فإنه كما قلت لحضراتكم، إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين والإسلام، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل لذلك أسبابا، ومن هذه الأسباب أن يهيئ الله سبحانه وتعالى أناسا يحملون هم هذا الدين، يعملون له ويبذلون له ويقومون بواجبهم تجاه ربهم وتجاه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. فإذا أراد الإنسان النجاة والفلاح فعليه أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يكون. وأنا أريد أن أقول لك، أنت لا تعلم ما الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى عنك بهذه النصرة. يعني بعض الناس يحب يحسبك الولد أو الأب قبل ما يدي يفكر هو هياكل إيه. أنا أقول لك بالولد أو الألم هتكسب كتير. والله سبحانه وتعالى عليك أن تتيقن أنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ولا يبذل الإنسان منا بذلا إلا ويعوضه الله سبحانه وتعالى ما هو له قريب. ولكن تعويض الله سبحانه وتعالى يختلف من إنسان لآخر، حتى لا يفهم الكلام فهما باطلا. أما أنك ستأخذ أجرك وستجني حصيلة بذلك ونصرتك فهذا أمر لا شك فيه، ولكن ما ينبغي على الإنسان أن يوضحه أن هذا التعويض وأن هذا المقابل لا يشترط أن تراه في الدنيا. أنه الشرط من تكون إنسان صالح وأنك تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدع بابا من أبواب الخير إلا وتطلب فيه بسهم، لا يشترط أن تستقر لك الحياة ولا أن تهنى في أيامك، لكن ينبغي عليك أن تعتقد أنك ستعوض وأن الله سبحانه وتعالى سيعطي إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ولذلك هذا الذي يريد أن يزرعه فيك. أنا أريد أن أزرع فيك أن تعمل العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، لا تنظر من الناس فضلا ولا كلام ولا شكوى. ولذلك يرشد الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويعاند ويضطهد كما تعلمون. ولما بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: ماذا لنا؟ قال: الجنة. إذا جاء فضل الله سبحانه وتعالى في الدنيا فأهلا وسهلا. رزق الله سبحانه وتعالى وفضله وليس لنا غنى عن فضل الله ولا عن عطائه. وإذا لم يأتي هل نفزع؟ هل نقنط؟ هل نقول فعلنا ولم نرى نتائج أفعالنا؟ ما وعدك أحد أصلا أنه مشترط عليك أن ترى نتيجة أفعالك في الدنيا. ولذلك ننظر إلى هذا العقد وهذا الميثاق وعظمته الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى وعقده مع المؤمنين وجعل رسله وأنبياءه عليه شاهدين وسطره الله سبحانه وتعالى في كتبه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم شهيد. لما بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي من الطاعات التي أطاعوها وما هي الرضاعات التي ولوها؟ لا شك من ذلك. وربما كان أحدهم يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على لقيمات صغيرة، وربما كان أحدهم يعيش على ما يأتيه من رزق الله سبحانه وتعالى كأهل الصفة وغيره. والله سبحانه وتعالى سيعطيك وسيجز لك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وهذا البذل وهذه التضحية وهذا العمل أنت لا تدري ما الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به عنك. الله سبحانه وتعالى قد يرفع عنك أمورا أنت لا تعلم عنها شيئا ويوقف الله سبحانه وتعالى بك بلطفه. هذه الدقائق التي تضيعها من قراءة القرآن في بعض الركعات في حضور درس علم في بذل وتضحية ونصرة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرفع بها عنك الكثير. هذه الأموال التي تبذلها من جيبك من حر مالك تتصدق بها على عباد الله، الله سبحانه وتعالى يرفع بها عنك الكثير. ولكن لا يشترط أن ترى أنت ذلك ولا أن تعلم به، ولكن تتيقن أن الله سبحانه وتعالى يجز لك في العطاء. وإن هذا البذل وهذه التضحية لا تضيع هكذا. وهاكم هذا الغلام الذي خلد الله سبحانه وتعالى ذكره، غلام أصحاب الأخدود. هل رأى هذا الغلام نصرة أو تمكينا؟ هل رأى هذا الغلام نتيجة أفعاله وماده وتضحيته؟ فلم ترى ذلك، بل كان من آخر ما بذله وضحى به في سبيل الله سبحانه وتعالى روحه وموشته التي بذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما مات الغلام قال الناس آمنا بالله رب الغلام. هؤلاء الصحابة الكرام الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه وعاونوه ثم ماتوا رضي الله عنهم قبل أن يروا تمكين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، هل ذهبت أفعالهم وتضحياتهم سدى؟ كلا والله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله سبحانه وتعالى فضله واسع وعطاؤه شديد، ولكن ينبغي على الإنسان أن يقدم وأن يبذل حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا ويريد لنا عزنا ومجدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما واجعل تطرفنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا